بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة، اجعلوا بيوتكم قبلة. أسأل الله تعالى أن يجعل فيما نذكر من كلام مبارك من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالح فيه نور لنا ولبيوتنا ولدورنا ولدروبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، الحديث عن التفاؤل في هذه الأيام غريب. كيف تتحدث عن التفاؤل؟ ألم تسمع أخبار الناس؟ ألم تسمع انتشار الأوبئة والأمراض؟ ألم تسمع عدد الموتى؟ ألم تسمع عن الغلاء؟ ألم تسمع الأخبار المنتشرة بين الناس؟ بلى سمعت، وكذلك سمعت قول ربي جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لذلك أيها الأحبة في الله، أريد أن أبني أنا وأنت بيتا مملوءا بالتفاؤل، لأن أعظم أسباب السعادة والرضا والأمن والأمان في بيوتنا التفاؤل، وأعظم سبب يخرب البيت ويكدر على أهله هو التشاؤم، وخصوصا في مثل هذه الأيام. لذلك في أيام الأخبار السوداوية المنتشرة بين الناس، منها ما قد يكون حقيقي ومنها ما قد يكون غير حقيقي، ولكن ينشئ عند كثير من الناس روحا من التشاؤم، مؤذية مضرة لجو البيت الذي لابد أن يكون مملوءا بالأمن والأمان. كيف أنشئ أنا وأنت أيها الأخ الحبيب روح التفاؤل في بيوتنا؟ اسمع معي إلى ذلك الخبر الذي يرويه أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري. يحدثنا رضي الله تعالى عنه عن خبر حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. يقول أنس كما في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذهب يزور قباء مر عند أم حرام بنت ملحان، صنعت له طعاما أكل عندها، فمرة كان متعبا فراد أن يأخذ قيلولة أن يستريح فنام، ثم قام صلى الله عليه وسلم مبتسما، رأى رؤيا، رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم رؤيا جميلة جعلته يبتسم يفرح. انظروا معي إلى تلك الروح التي تحب نقل الأخبار السارة إلى الناس في أهل البيت. فقام صلى الله عليه وسلم يبتسم، فقالت رضي الله تعالى عنها أم حرام: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رأيت أقواما من أمتي يغزون البحر في سبيل الله على أسرة كالملوك. فقالت أم حرام رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم نام، ثم قام يضحك، فقالت: يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت أقواما من أمتي يغزون البحر في سبيل الله على أسرة كالملوك. قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. سرعة في نشر الأخبار الطيبة المبشرة السعيدة المسعدة. لذلك أيها الأحبة في الله، كثير من الناس اليوم أيما خبر سمعه مفرح لا ينقله ولا يخبر به أحدا، أي رسالة تصله سيئة مؤذية مقلقة يسارع بنشرها وإخبار أهله، هو الذي يصنع روح التشاؤم في البيت. لذلك أيها الأحبة في الله، أخفي ما قد يقلقك ويقلق أهلك، وانشر ما يسعدك ويسعد أهلك. ثانيا أيها الأحبة في الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الشمائل في شمائل الترمذي، كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، ابتسامة لا تفارق وجهه. عبد الله بن الحارث يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يروي ويحدث ويصف صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم، فقال رضي الله تعالى عنه: فكان يفتر عن مثل حب الغمام. فكان صلى الله عليه وسلم مع كثرة الضغوطات، بتقول لي يا شيخ مين بده يتبسم بهالأيام؟ وين بدنا نتبسم؟ بالأخبار والجلوس في البيت والأمراض والأوبئة، مر على نبيك صلى الله عليه وسلم أشد من هذا وأكثر من هذا. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحمل هم نفسه كما تحمله أنت، ولا يحمل هم بيته كما تحمله أنت، ولا هم منطقته كما قد يحمله البعض، إنما كان عليه الصلاة والسلام يحمل هم الأمة، يحمل هم الإنس والجن. ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يمنعه ذلك من التبسم. بعض الناس تحت اسم الدين والغير على الدين عبوسا قمطريرا، يا أخي ليش العبس؟ لما هكذا صورتك؟ لما تعبس في وجه الناس؟ لما لا تضحك؟ بعضهم عندما سألناه قال: يا شيخ والله سمعت صلاح الدين الأيوبي يقول: كيف أضحك والأقصى أسير. ما شاء الله، البعض منا مفكر حاله صلاح الدين الأيوبي، يريد أن لا يضحك ويبقى عابسا طول حياته. لا أيها الحبيب، غضبك، حزنك، مضايقتك، همك، غيرتك على الأمة، هذا بينك وبين الله. هذه الحال لا تكون إلا بينك وبين الله، في السجود، في القيام، في البكاء، في الثلث الأخير من الليل، نعم، ولكن أمام الناس يبتسم. هذا هدي نبيك، كان إذا خلا بينه وبين ربه في الصلاة يبكي حتى يبل لحيته، ويبكي حتى يبل حجره، ويبكي حتى يبل الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الناس تبسم، الذي ينظر إليه يقول: وكأن هذا الرجل لا يعرف هما قط. لذلك أنت أب، أم، ابن، بنت، زوج، زوجة، انشر روح التبسم في البيت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية هذا الأمر جعل التبسم في حق أخيك صدقة. من تبسم في وجه أخيه كأنه قدم مالا، مع أنك لم تقدم شيء. لذلك فلنحرص على الإكثار من التبسم، وعلى الإكثار من الوجه المتبسم بين أهلنا، حتى يكون بيتا ملؤه التفاؤل. ثالثا أيها الأحبة في الله، العبارات التي تخرج من تلك الشفاه سبب لنشر روح التفاؤل أو التشاؤم. النبي عليه الصلاة والسلام مما علمنا إياه، علمنا إذا رأينا أحدا من أهلنا لبس ثوبا جديدا أن نقول: البس جديدا وعش حميدا. إخواني، مش الإسلام والالتزام يقول لنا أن لا نعيش الحياة، بل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وسن لنا وربانا أن نعيش حياة ملؤها الفرح والتفاؤل. فعلمك النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت أحدا لبس ثوبا جديدا أن تقول: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع أحدا من اسمه تشاؤم، في باسمه تشاؤم، مرة كان في رحلة فسأل أحدا من الناس عن اسمه، فقال، وكان رجلان، فقال: نحن المهانان. قال: لا، بل أنتما المكرمان. وعندما كان في الحديبية وكان ينتظر أهل مكة أن يرسل له من يتكلم معه ويقيم معه صلحا، فجاء سهل رضي الله تعالى عنه فاستبشر النبي وتفاءل من اسمه، فقال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: لقد سهل لكم من أمركم. وكان صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه. لذلك ما المانع أن تكني أهلك، تكني ابنك، بكون الصحابة، بكون التابعين، بكون الفاتحين، أن تقول لولدك: أنت كصلاح الدين، وأنت كمحمد الفاتح، وأنت كخالد بن الوليد، وأنت كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. هذه الأسماء وهذه الكنى المباركة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أفضل العبارات التي تنشر روح التفاؤل في البيت الثناء، الثناء على كل عمل مبارك وإن كان بسيطا. حفظ الولد صفحة ممتاز، حفظ آية ممتاز. جلس الأولاد في حلقة التعليم في البيت، أثني عليهم أشكرهم. كل عمل فيه خير في البيت، سواء للزوجة أو للزوج أو للأم أو للأب أو للابن أو للبنت أو للأخ أو للأخت، أثنه وأشكرهم عليه حتى تترسخ فيهم تلك الروح المباركة. أخيرا أيها الأحبة في الله، لابد من مجلس ننقطع فيه عن أخبار التشاؤم التي توصلنا يوميا من وسائل التواصل، ونجلس فيه مع أهلنا نسمع أخبار المتفائلين. ما أجمل أن نعلم أبناءنا قصص الأنبياء. سيدنا يعقوب عليه السلام مرت به ظروف شديدة وصعبة، فقد أعز أبنائه يوسف، ثم جاءه الخبر أن عزيز مصر يطلب بنيامين، يطلب أخاه الصغير الذي كان يعقوب عليه السلام يحبه حبا شديدا كذلك. سنوات طويلة يبكي يعقوب حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لكن اسمع إلى عباراته. قال لأبنائه كما قال الله جل جلاله ذلك في سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذه القصص عندما ننشرها بين أهلنا، وتسمع المرأة ويسمع الأب ويسمع الابن والبنت هذه الأخبار يتفاءلون. عندما تخبرهم أن حبيبهم صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البراء بن عازب في البخاري كان في الأحزاب، في معركة الأحزاب كان محاصرا من الآلاف، وكان يعيش داخل المدينة، وكان أصحابه في خوف شديد، وكانوا يحفرون الخندق. يروي ذلك البراء فيقول: وصلنا إلى صخرة عجزت معاولنا، المعاول عجزت أن تكسر هذه الصخرة. دعونا نبينا صلى الله عليه وسلم، جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. الصحابة في خوف وفي برد وهم محاصرون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، ويريدون أن ينتهوا من حفر الخندق خوفا من دخول أحد عليهم من الأعداء. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس ليضرب الصخرة ثم يكبر ويقول: الله أكبر. على ما تكبر يا رسول الله؟ على ماذا تكبر؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. وين الشام؟ أين الشام يا رسول الله وأنت في المدينة لا تستطيع أن تخرج منها في بقعة صغيرة من الأرض، وأنت بتفاؤلك تبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالشام؟ نعم، ضمن الأزمة الشديدة والحصار، وجالسين في البيت ولا نستطيع أن نخرج من البيت، وتقطعت السبل، ولا رواتب ولا أعمال ولا أشغال، ولكن المتفائل يرى وعد الله ونصر الله في هذه الظروف. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول البراء بن عازب: فانشق ثلث الصخرة. ثم يقول: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس وضربها مرة أخرى، ثم قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس. فارس، كنا بالشام عند الروم فهمنا، الآن فارس، نعم، الشق الثاني من الأرض. ثم يضربها مرة ثالثة ويقول: الله أكبر، أعطيت مفاتيح قصور اليمن. هذا هو التفاؤل. أعدين الصحابة في المدينة المنورة محاصرون من الأعداء، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأرض. هذا هو التفاؤل. يأتي خباب بن الأرت كما في الصحيح في مكة، أزمة وشدة واضطهاد وتعذيب، يكشف خباب ظهره للحبيب، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره قد احترق. يقول خباب: يا رسول الله، والله أوقدوا النار وما أطفأ النار إلا ودك ظهري، احترق ظهري بالكامل يا رسول الله، هكذا الدهر. يقول صلى الله عليه وسلم معلما روح التفاؤل: وهكذا يجب أن تكون أنت. مين ما تكلم أمامك في هذه الظروف يريد أن ينشر التشاؤم خصوصا داخل البيت؟ أبدا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له ثم يؤتى بالمنشار فيفرق بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دين الله عز وجل شيئا، ولكنكم تستعجلون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعين من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: بث لروح الأمل. شو معه النبي عليه الصلاة والسلام بمكة يا إخواني في الله؟ ليس معه شيء، وحده مضطهد محاصر بشعب مكة، جالس 3 سنوات 3 سنين قاعد محاصر حتى أكلوا ورق الشجر، لا طعام ولا شراب. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأهل بيته ولإخوانه: لا تخافوا ولا تحزنوا، كما قال كذلك لأبي بكر: إن الله معنا. لذلك أيها الأحبة في الله، فرصتنا لنعيش التفاؤل ونعلم أبناءنا وبناتنا. تعامل مع أي أحد بالبيت أصيب بهذا الأمر بكل روية، واذكر أمامه أخبار التفاؤل وكيف كان نصر الله جل جلاله، وأن النصر لا يأتي إلا بعد الشدة، وأن الفرج لا يأتي إلا بعد الكرب، وأن الفجر لا يلوح للأمة إلا بعد شدة الظلمة وشدة الليل. أيها الأخ الحبيب، احذر من التشاؤم، فنبيك صلى الله عليه وسلم قال لنا كما صح عنه: من قال هلك الناس، لأعد اليوم على وسائل التواصل بين أهله، هلك الناس، رحنا متنا دمرنا وصلت المجاعة لعنا، أعدنا بدون طعام وشراب. من قال هلك الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم بالروايتين. الرواية الأولى قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو الذي نشر الهلاك بينهم. والرواية الثانية: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي هو أشد الناس هلاكا فيهم. نسأل الله جل جلاله أيها الأحبة في الله أن يرزقني وإياكم حسن الظن بالله، فهو الذي علمنا أن نحسن الظن به. ونبيه صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ما نظن بربنا إلا خيرا، وأنه سيأتي لنا بأحوال وبشائر تسرنا وتسعد قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.